وقف هو لوردته قال أمسكوا عليكم أموالكم فإنه من أمر الله فهي الذي أمرها حيا وميتا ولعاقبه. فنقول جابر إذا قال ما عشت وهي تضيع صاحبها فهذا من فهمه رضي الله عنه وظاهر الحديث خلاف ذلك، فالأمر يحصل بها التملك. أما إذا قال لا إسكان أن تسكن فيها عارية سكن تسكن فيها سنتين ثلاث حياتك هم ما أمر ما قال عمرة لك ولا قال رقبة ولا قال هبة قال تسكن فيها سكنة فقط فهذا صريح أنها ليس عمرة ليس له إلا السكن. وفي حديث عمر الدلالة على من صدق بشيء في سبيل الله كفرس أو دابة في سبيل الله فإنه لا يجوز العود فيها ولا شراؤها، شرده لله لا يرجع فيه، صدقة أو مساعدة في سبيل الله لا يرجع فيه، شيء أخرجه لله لا يرجع فيه، العيد في بيتك العيد في قيئه. وفق الله الجميع. إذا شرط يكون ما هذا الشرط يكون مؤبدا؟ نعم يكون مؤبدا، إذا جهلك عمرك تكون له مؤبدا ورث صرف لأن يعني هذه الأملاك أملاك الإنسان له مدة حياته، إذا ما انتقل لورثه هذه أملاك النفس أملاكهم مدة حياته، يعني ماتوا انتقلت إلى غيرهم يعني ما ترجع. لا ما ترجع. في سبيل الله يعني صدق يعني أعطاها المجاهدين جاهد عليه سبلها في سبيل الله. إذا مر على 10 سنوات يجوز هذا لك العمره اذا حل سنه معينه سير مؤجله سيصار مساعده فقط مؤجله ما تصير عمره كامله. اما اذا قال عمره لك حياه عينك ما دمت حيا هذا له ولي لا يعطي الهديه الا لان في نيته يبغى يثاب عليها. نعم انه يثاب عليها يبغى يعطي الهدايا لاخوانه من قبل انه يثاب عليها يعطى ما يقابلها او اكثر حتى يرضى ولا ترد عليه. هدية رجوع إليها. فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أرجع بأم بجانية هذه إلى بجهة. أرجع بخميصة هذا إلى بجهة. وهو الذي أعطاه الأم بجانية وأعطاه رجع الهدية. لا هذا ما فيه من أن قال أعطوني بأم بجهة ما قال أعطاه أعطاه الخميصة بس. قال أعطوني بأم هذا يدل على يعني بينه وبين أم بجانيته. من هذه الاتفاق أو لأن بجهم كالولد يعني هم متمنى إذا قال النبي شيء سوف يفرح بها. الإثابة هذه يكون من جنسها أو من غير جنسها؟ الإثابة عن الهدية يكون من جنسها أو من غير جنسها لكن بس يكون بقدر ثمنها أكثر حتى يرضى صاحبها. لو كانت الإثابة أحسن الهدية معنوية والإثابة هدية حسية والإثابة معنوية لا بد المال إذا أهدى إليه سيارة يعطيه فلوس قيمة ولا سيارة مثلها ولا أحسن منها، وإذا أعطاه ولا أعطاه أرض يعطيه أرض مثلها ولا أحسن منها ولا دراهم فقابلها. إذا مات المهدى إليه يا شيخ ها؟ إذا مات المهدى إليه التركة وليس له وراثة التركة تخلي من التركة في هبتها لزوجها إذا رجعت الغالب انها تهدي تخاف يطلق اذا كان لها اسباب اذا كان اعطت تخاف يطلق يطلق ترجع. طيب لانها اما اذا كان اعطت لفقر وحاجه مو فوق من طلاقه ما ليس لها الرجوع فعمها الحديث. لكن اذا رجع اما اذا كان اعطت فيها تخاف انه يطلق سكته شافته هوجس بالطلاق او كذا هذا الغالب عليهن يعطونها طلبا لانه خوفا من ان يطلق يطلق. المقصود انه ينظر في القرائن يتقي الله فإذا كان قرائن إن أعطته لي خوفا من شره أو خوفا من طلاقه أو خوفا من أنه يتزوج فإذا خاله ما رأت يرد عليها الله. لكن بعد الطلاق صلى الله عليه وسلم لو طلق من باب أولى يطلع يرد عليها لأن الغالب عليهن إنما يعطينا لمصلحة إما خوف من طلاقه ولا خوف يتزوج المال تزوج بمالها المال التي رجعت فيها لها حلال إذا كان لهذا أعطت فيها خوف من شره خوف من الله سبحانه وتعالى. لا بخاص بالأمر. عمر أحسن الله عليك يفهم منه أن شراء الزكاة خارج عن هذا لحديث عطاء عن النبي المرسل لا تحمل الصدقة إلا لخمسة لغني إلا خمسة تمر قال ورجل اشتراها بماله إذا كم هي صدقة صدقتين مو صدقتهم وإذا كان صدقة ما يشتري ما يشتري لا ما يرجع فيها ولا يعود لصدقة الحائط لها تسجد الشكر والتلاوة صواب لها ذلك لأنها ما يشرب فيه الطهارة. سؤال ورد إلينا من إحدى نساء نعم من واحدة من النساء أرسلت إلينا هذا السؤال تقول سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا امرأة مقيمة في مدينة الرياض لي زوج سافر إلى البلاد إلى بلاد مالي منذ 1411 يعني له الآن 8 سنوات منذ أن سافر لم يرسل إليه جوابا ولا رسالة ولا نفقة وكنت أرسل إليه جوابا ومكالمات في الشرائط وحتى الآن ما أجابني بجواب واحد علما فإنه قد يرى كل ما أرسله إليه وقد كان بيني وبينه بنت وأنا الآن تعبت عن انتظاري ولذلك أطلب من سماحتكم الإفادة في هذا الأمر حيث تركني كالمعلقة والله سبحانه وتعالى وتعالى ينهى عن ذلك وأنتم أعلم بالشريعة مني والله تعالى يقول فتذروها كالمعلقة وأريد من سماحتكم البيان بما علي منه هل أنتظره ولا أقدر إلا إذا كلفتني الشريعة عند ذلك أتصل أوامر الله ولذلك تراجع عليك تراجع وعليكم السلام ورحمة الله عليك أن تراجع مع أحمد وفيما تراه معك مع الكفاية بعض الناس يأخذ من إنسان شيء ثم يقول أريد هذا الشيء أن يكون هدية إذا سمح عنه رد إذا سمح يستسمحه إذا سمح ولا هو ظالم رد عليها ما أخذ منه إن سمح العطائية ما هي بس إن سمح سمحة صحيحة مو بخوف من شره ولا شيء لها أسباب أخرى إذا سمح سمحت أن يعلم منها الرضا وليست عن قهر ولا عن خوف لا بأس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الهبر في باب الهبة والعمرة والرقبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرس نشاة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله بالله التوفيق صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد هذه الأحاديث الهدية والهبة الهدية بين الإخوان مرغب فيها وهي من أسباب المحبة وسلامة الصدور ولهذا قال تهادوا تحابوا في رواية أنس الحديث تسل السخيمة وحديث سند الضعيف كما قال المؤلف وله شاهد عند الترمذي تهادوا في الهدية تذهب وحال الصدر وهو أيضا في سند الضعيف لكن مجموع الطرق تدل على المعنى وأن الهدية للإخوان تذهب بحر الصدور سخيمة القلوب وتجلب المحبة من الإخوان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارتكم من جارتها ولو كرس نشاة متفق على صحة يعني هدية تهدي في جرعان ما بينها تهادون في حديث أبي ذر أو أن مسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكل ماءها وتعهد جيرانك فالتهادي بين الجيران وبين الإخوة مما يسبب مزيد المحبة وسلامة الصدور والتعاون على الخير حتى ولو بشيء قليل. ولهذا قال ولو فلسنا شهد ولو ظلف، هذه مبالغة حتى هذه من الجيران، فضل الطعام الجار المحتاج، فضل اللحم الجار المحتاج، فاكهة الجار المحتاج، وأشبه ذلك مما يقدره الجار ويراه مناسبا، كل هذا طيب ولو قليل. تقدم لكم حديث عائشة وغير مرة، هو حديث عظيم. تقول رضي الله عنها جاءت امرأة تشحد ومعها ابنتان لها، فلما جئت البيت إلا ثلاث تمرات فأعطيتها إياها، فدفعت لكل بنت تمرة، ورفعت التمرة الثالثة إلى فمها لتأكلها، فاستطعمت ابنتاها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فأعجبني شأنه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني بها الرحمة، خرجه البخاري الصحيح. في رواية تمرة واحدة شقتها بينهم، المقصود أن العطف والإحسان والجود والسخاء والتهادي كله من أسباب الخير، والأفسية مع صلاح النية وعدم المنة وعدم الأذى. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم لو هبهبة يروى عنه أن يسلمك من وهبهبة فهو حق بها ما لم يثب عليها، يعني ما لم يجاز عليها. يقول مؤلف المحفوظون بالرواية من عمر عن عمر قوله من كلام عمر رضي الله عنه. تقدم شاهد أن الرجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وهب له ناقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عوض له فقال رضيت قال لا، فزاده قال رضيت قال لا، فزاده فقال رضيت قال نعم. إذا لا هذا معنى أن من وهب هبة مو قصده المحبة، ما قصده الثمع، كالذي يهدو للأمراء والتجار، هؤلاء ما يعطوا قيمة هداياهم ولا ترد عليهم، لا تخذ هداياهم كذا، لأنهم ما أهدوها لكل المحبة، أهدوها للثمن والمقابل، فإما يعطوا ما يقابل وإلا ترد إليهم هي هداياهم، لأنهم لم يهدوا محبة وإنما أهدوا لطلب المال والمقابل، فيثيب عليها بما يرضيه وإلا ترد عليها كما تقدم أراضيت أراضيت. وهذا والموهى به فهو حق بها ما لم يثب عليها، يعني الإثابة المناسبة، يعني العوض المناسب. من هو فق الله هل الهدية تهدى وتباع؟ إيه يملك أظن يقول ما تهدى ولا تباع. نعم هذا كلام جهل. صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالربا، هل تقبل هديته؟ ولو تعامل بالربا إذا كان مو كل ماله ربا، لا إذا كان كل ماله ربا، إذا كان يعمل في حاجة للنبي طعام اليهود والله باهنا طعام اليهود وهم يتعاضون الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى منهم طعاما ورهنهم دراهم. اما اذا كان تعلم ان من مال الربا او كل مال الربا لا لا تقبل. هو يعمل في بنك وليس له مورد الا من هذا البنك، لا تقبل ما تقبل، يعني ما يجوز. اذا كان بكسب الربا اتركه. الادب المفرد لمن؟ الادب المفرد البخاري معنى هذا البخاري. نعم على رد الهدية على الأمراء الذي يهدون إليه يبون فلوس، ما أهدوهم محبة يبون فلوس، لما يعطوا ولا صد عليهم هدية ولا يعطوا مقابل، لا تؤخذ هكذا، فهمت؟ اللي يعطيك بفلوس أما تعطيه ولا ترد عليه هدية، أما اللي يعطيه محبة واحد من إخوانك محبة له ما يبي فلوس هذا ما يحب. العرب حسب العرب. كل بدأ استحبابه هو وشو الإحسان إلى الجار، الواجب إحسان وجوب. يقول النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فلو ذو الأخ فليكرم جاره، فلو ذو الثالث فلا يؤذي جاره، كلها واجبة، إكرامه والإحسان إليه وعدم الأذى كله واجب. الله يبارك فيك. دعف الأب الأذن لشراء بعض الحاجات فبقي شيء يرد على أبوه، هذا ما يجوز لا، إلا كان أبوه مقصر في النفقة وهو فقير ياخذ هاي نفقة الحاجة، من كسبة محتاج الله، من عائل محتاج الله وهو مقصر. ما ولو كان الأب ما شاء الله عليه ولو لا يأخذ إلا يكون حاجة، إذا كان يعلم حالة الأب اللي هي يعلم برضا يعني يعلم ما يعلم ما يكون هذا إفراد بالعطية عن الأولاد لو رضي الأب، ما يكون هذا إفراد بالعطية حتى لو رضي الأب. إذا كان لا إخوان ما يصلح، ما يصلح يبوي خصلته،

دل على أن التمرة وأشباهها شيء يسير لا يحتاج تعريف، لا لصاحبه يأخذه ويستعمل تمرة أو تمرات أو عصر لا قيمة لها أو حبل لا قيمة لها أو شيء لا تتبع حمة في وسط الناس، هذا لا يحتاج تعريف، لأن التعريف التعب بلا فائدة، صاحبه لا يضربه ولا يهتم منه.